أسماء هو الشاهد ماذا أراد يأخذ يسمى أي اسم الأسماء التي لا تعرف أو لا تستهل وعند غيره وذكرها باسمها الخاص باسمها الخاص فإذا كان المعرف أظهر يسمى تعريفا لفظيا يسمى تعريفا لفظيا لكن لو عرفه بمرادف مساوٍ أو ما هو أقل في المعرفة بحيث يكون المعرف أشهر من المرادف له لم يكن تعريفا لفظيا لا بد أن يكون تعريف لفظي أظهر ممن مما عرفته فيه ويرد عليه النقل والمعارض على المنع يعني قصدي هذا يرد على الحد يرد على الحد النقل مثل ما سبق لنا في مسألة إنه إذا كان غير مانع الحد لو أن إنسان لو قيل ما تعرف الإنسان قال الحيوان قلنا ينتقل هذا بالفرس حد هذا منتقل لماذا؟ قلنا بالفرس لأنك قول بالحيوان يدخل بالإنسان الفرس حدك هذا منتقل ما يصلح والمعارضة بأن يعترض عليه والمعارضة تكون في باب الأصول ذكروها في القواعد في باب المعارضة في العلل فيعترض على التعريف أصلا على التعريف على الأصل أو على شيء منه وذكروا أن النقض والمعارضة تكون في الحدود وتكون أيضا في نقض العلل المنع يقول إنه لا يرد المنع والرد هذا يكون في باب العلل لكن لا يكون في باب الحدود يقولون إن نحن لا نرد الحد بالمنع نقول هذا الحد نقول إنه ممنوع يعني من غير محدود لأن الحدود يقولون من باب الأشياء التي تدرك بمعرفة الناس ومن الأشياء التي تكون من طبائعهم فهم يعرفون كل إنسان يعرف الشيء بحد بحسب معرفته قد يكون تحديدا صحيح وقد يكون غير صحيح لأن كل شيء له حد لأنها من باب الأخبار لأنه يخبر عن شيء واقع لا ينشأ عن شيء من ظنه ويجتهد فيه يحتمل الرد لا يخبر عن شيء واقع فلما كانت الحدود من باب الإخبار لا تحتمل المنع لأنك تخبر عن شيء وهذه لا يكون إلا ينبغي التكذيب أن تكذب لكن هو يقول حد هذا الشيء وهذا الشيء لكن يكون المنع فيما يكون باب الاجتهاد باب الإنشاء فإذا قيل مثلا في باب العلة لو أن إنسان قال العلة في مثلا في الأصناف الأربعة في الربا كونه مكيل جنسه قد يمنع يقول إنسان لا أنا يأتي إنسان آخر فقيه يخالف هذا يقول لا أنا أمنع هذا وأرده ولا أقول هذه علة أو يقول آخر علة الطعم يقول آخر مكيل جنسه أو يقول آخر علة القوت لأنها من باب الاجتهاد وليس تحتمل أن ترد ويقال إنه ليس له علة أصلا أو العلة غير هذا فلهذا قال إنه يلد فيه النقض والمعارضة ولا يلد فيه المنع كما يكون في باب العلل والله أعلم جامع مانع يعني أنك لو أخذت مثلا الحد وركبته على المحدود وركبته على محدوده الإنسان فطابقه لا يدخل من حيوان ناطق غير الإنسان ولا يخرج من الإنسان لو قال الإنسان طيب قولك الحيوان ناطق يخرج من الزنوج يخرج منها الروم يخرج من الترك لا هذا جامع لجميع أفراد الإنسان ما يخرج من أي إنسان مهما كان ما حد ابنه وصف ولا لون حددناه بذاتيات لا ولأجل هذا ما قلت الإنسان الناس يختلفون في ألوانهم ويختلفون في لهجاتهم ولغاتهم ما حددناه بشيء يختلف منه حددناه بشيء ذاتي يتفق به جميع بني البشر فلا يخرج عنه أي إنسان ولا يدخل به أي إنسان Thank you. لا لا، هذه المقصود القوة المفكر ليكون عليها التكليف وبها الأمر والنهي. أما كونها مثلا هدايتها للطعام والشراب هذا يكون بجمع الحيوانات، تهتدي الحيوانات تهتدي إلى طعامها وتهتدي إلى شرابها وتهتدي لينفعها وتهتدي بشيء يضر، هذا أمر من هداية الله سبحانه وتعالى. لكن المراد اللي يكون فيه إدراك للمعلومات والمعرفة والنظر والأمور هذه، هذا هو ويكون بها التكليف. نعم ليس ذلك في أصله، في أصله موجود، لكنها أمر عرض له سلب مثلا، قد يكون من أصله وقد يكون عرض له بعد ذلك، لكن في أصله هو إنسان معقول كما يقولون. نعم الظاهر أنه يراد الحد التام، لأنه هو الحد اللي يرد عليه هذه الأشياء، الحد التام الظاهر، لأن يعني تلك على كلام الصلاح لم يرد عليها شيء. لكن سبق أن أن هذا الكلام هذا وما ذكروه كله يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه منقوض، وبين أنه يمكن يحد بالخاصة اللازمة وأنه يغني عن الفصل، ولا حاجة إلى ما ذكروه، وتتبين أشياء بالقرآن، تتبين أشياء معرفة الإنسان، ورد هذا وبين بكلام كثير رحمه الله. قال اللغة أبيض من غيرها، لأن اللغة بها يحصل التخاطب ويحصل التفاهم، ولا شك أن الناس يجتمعون ويختلطون، ولا بد أن يكون بينهم شيء يتفاهمون به، ويعرف كل إنسان مراد الآخر وقصد الآخر، فكانت اللغة أبيض من غيرها وأحسن من غيرها. ولهذا يسرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وكان في المفردات والمركبات التي بها تكون الجمل وبها يحصل التعارف والتخاطب بين الناس. وقد اختلف العلماء في اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية أو إنه يسكت عن هذا، والمصنف سيشير إلى الفصل الآتي، وأنه أشار إلى أنها بتوفيق وإلهام من الله عز وجل، وهذا على أحد الأقوال المسألة، وأنها إلهام وتوفيق من الله عز وجل، إما يوحي من الله لأحد لأنبيائه، أو أنه ألهمهم سبحانه وتعالى، ألهم البشر في بدء الأمر هذه اللغة فعرفوها بإلهام ثم بعد ذلك تخاطبوا بها، وأيسر لخفتها، فلا شك أن التخاطب أيسر، فاللغة أيسر من الإشارة. لو كان التخاطب بين الناس بالإشارة أو بالمثال مثلا، يكون بالأجسام، إذا أراد مثلا كأس يرفع الكأس ويشير، إذا أراد مثلا كتاب يرفع الكتاب ويشير، هذا لا شك أنه يشق وقد لا يتيسر، ولهذا كانت اللغة أبيض وأيسر. كونها أبيض لأنها تكون للحاضر وللماضي وللغائب وللموجود وللمعدوم، هذا كونها أبيض، لأن الإنسان يتكلم باللغة عن الشيء الذي مضى وعن الشيء الذي سيأتي وعن الشيء الحاضر وعن الشيء الغائب، يتكلم بأشياء ماضية، هذا لا يتيسر في غيرها ولا يمكن ولا يتحقق في المثال على مثال هذا الشيء أو على الإشارة فإن هذا لا يتيسر فيها غالبا، كما أنها أيسر من جهة أنها باللسان، لا شك أن باللسان أيسر، لو كانت الإشارة مثلا باليد بين الناس، أو كانت تعرف الناس على الاصطلاح على أن يشيروا بالرجلين، يقولون بغى شيء دام يشير بالرجلين، لا شك أن هذا يكون به، لو كان هذا واقعا لكان فيه يعني مشقة، وكان فيه وربما كان فيه أيضا لا يحصل المقصود، وهذا واقع، ولكن من رحمة الله عز وجل أن كانت باللسان، وأن تيسرت المفردات والمركبات بتيسير من الله عز وجل، ويحصل بها التخاطب بين الناس، وهي ألفاظ وضعت لمعاني، هذه اللغة، أن اللغة ألفاظ وضعت لمعاني، فالألفاظ في الأسماء وغير الأسماء، أسماء الأشياء وضعت لمعاني تدل عليها. خرج من قوله الألفاظ وضعت لمعاني الألفاظ المهملة التي لا معاني لها. فالألفاظ المهملة أو اللفظ المهمل الذي لا معنى له، اللفظ الذي لا معنى خارج عن مسمى اللغة التي يكون بها التخاطب، إنما يكون بالألفاظ الموضوعة للمعاني في تسمية الأسماء من الأعلام وتسمية الأشياء من الملبوسات والمأكولات والمشروبات وغيرها مما يكون بين الناس في تخاطبهم، فهي أشياء بمعاني تدرك بمجرد التلفظ بها. فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخلو من لفظ الله. إذن ما كان الناس محتاجون إليه والظاهر الحاجة إليه فإنه لا تخلو اللغة من لفظ. كل ما يحتاج الناس إليه موجود للفظ، في المخاطبات بينهم، في التعارف، في التجاور، حين مثلا الكلمات التي يستخدمونها مثلا في التعارف بينهم، في أي شيء يكون مثلا في مصالحهم، في معيشتهم، في بيعهم، في شرائهم، كل ما يكون من الضروريات والحاجيات التي يحتاجها الناس، كل هذه الأشياء لها ألفاظ موجودة في لغة العرب معروفة، لها ألفاظ لمعاني. أو كثرت، يعني أو كثرت الحاجة إليه، يعني لم تكن الحاجة إليه لعموم الناس، لكن الحاجة إليه كثيرة، الحاجة إليه كثيرة، أيضا هذا موجود له ألفاظ. قال ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. إذن يفهم من هذا أن الأقسام أربعة: ما الحاجة إليه عموما، الثاني ما تكثر الحاجة إليه، الثالث ما لا يحتاج إليه مقابل ما يحتاج إليه، الرابع ما قلت الحاجة إليه. قسمان موجود ألفاظ لها في اللغة وهو ما يحتاج إليه أو كثرت الحاجة إليه، وقسمان يجوز خلوها وإن كانت توجد لكن يجوز خلوها لأنها تقيل الحاجة إليه فلا يضطر إليه، فلا يلزم أن يكون لها ألفاظ. وهذه ربما مثلا يختلف التمثيل عليه، لأن هذه أشياء اصطلاحية في الحقيقة، قد يقال إن هذا تقل الحاجة إليه في مكان وتكثر الحاجة إليه في مكان، لكن هو بحسب لغة العرب واصطلاح لغة العرب وألفاظ لغة العرب التي كانت موجودة، مع أنها لا يكاد يحاط بها، لا يكاد يحاط بها واجه، حتى إن الكتب التي دونت في لغة العرب وقواميس لا تحيط بلغة العرب، ومن ادعى أنه أحاط بها فإن هذا كذب. ولهذا ذكروا أن في أحد كتب المعاجم إما كتاب الخليل أو غيره أن لما في نهاية الكتاب قال هذا آخر كلام العرب، إلا إن هذا مدسوس عليه وليس من كلامه الذي قال، إنما دس عليه، فلغة العرب وكلام العرب لا يمكن أن يحاط به أو أن يدعي إنسان حاط بجميع ما تكلم به العرب من الألفاظ والمركبات. والصوت عرض مسموع، عرض مسموع، هذا هو الصوت، العرض هو الشيء القائم بغيره، وهذا ينتج كما يعني عن اصطكاك هذه الحروف بالهواء بداخل الفم ينتج عنه الصوت، فلهذا قال انه عرض. ثم قال استدل قلت بان صفة مسموعة، صفة مستقلة مسموعة للصوت، والصوت بمجرده يطلق على كل ما يتلفظ به سواء كان له معنى او ليس له معنى، يعني كل ما يتلفظ به فإنه صوت سواء كان له معنى أو لم يكن له معنى. واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف المعروفة، فإذا يعني لا يعني ينطق ولا يتلفظ بصوت مهما كان وإن لم يكن له معنى فإنه لا بد أن يخرج من مخارج الحروف، لا بد، لأنه ربما يكون معنى لا كلام، بل إن نفس الحروف لا معنى لها، نفس الحروف بذاتها ليس لها معنى في نفسها إنما معناها يكون في غيرها كما سيأتي في كلام صنّه رحمه الله. قال والقول لفظ وضع لمعنى ذهني، القول لفظ وضع لمعنى ذهني، القول يعني حينما ولهذا قول القول يعني قوله يعني القول لابد أن يكون كلاما أو كلمة تفهم يتركب منها معنى أو يكون منها معنى يدرك. وهذا المعنى يقول هو معنى ذهني، معنى يعني يكون في الذهن ويتخيله الذهن، هذا هو اللفظ. وهذه المسألة أي مسألة المعنى الذهني اختلف فيها، هل هو معنى ذهني أو معنى خارجي. حين مثلا يرى إنسان شيء بعيد ويقول هذا حجر، شوف من بعيد يقول هذا حجر، لأنه تخيله ماذا؟ أنه حجر، يظن أنه حجر. ثم مشى بعد ذلك، ثم لما قرب منه شيء يسيرا قال لا هذا شجر، تغيرت عليه تغيرت نظرته إليه لما قرب. ثم مشى ثم قال لا هذا إنسان، إذن قال حجر، ثم شجر، ثم إنسان. وش اللي تغير؟ اللي في الخارج ولا اللي في الذهن؟ اللي في الذهن. ولهذا يقولون إنه لا يقول الإنسان شيء إلا أن يتصوره ويعرفه، فهو يقول ما. ولهذا قالوا إنه لفظ لمعنى ذهني، لأنه يتكلم بما يتصوره وبما يعلمه ويلحقه، فلهذا قال لمعنى ذهني. والقول الثاني هذا سواء كان المعنى الذهني مطابق أو غير مطابق، لكن إذا كان مثلا لو أن إنسان علمه الأول قال عن شيء إنه شجر ثم حجر ثم إنسان، هل يقال إن التغير، قلنا إن التغير في ذهنه لما تخيل هذا الشيء وليس في الواقع. ولهذا قال بعضهم قالوا إنه لمعنى خارجي في الحقيقة، لمعنى خارجي، لأنه يرى الأشياء في الخارج ثم يتخيلها ويعرفها، وهذا رجحه بعضهم. وقالوا إنه لمعنى خارجي لأن الإنسان يتكلم بالشيء ويتصوره في ذهنه على حسب ما يراه في الخارج ويظنه كذلك في الخارج، وهو يظنه يعني تصور في ذهنه على ما ظنه، وإلا في الخارج هو لم يتغير وهو يصور الشيء الذي في الخارج. ولهذا قالوا إن من قال إنه وضع لمعنى خارجي أقرب من جهة أقرب لقوله معنى ذهني، لأن التغير في الحقيقة في الذهن، وإلا من الذي بالخارج ثابت، والقصد هو التصوير والتكلم عن الشيء الذي في الخارج. والوضع خاص، الوضع خاص يعني يطلق لمعنى خاص، حينما تطلق مثلا اسم على مسمى أحمد محمد صالح عبد الله، تطلق هذا الاسم على هذا، وضع وضع هذا الاسم لهذا المسمى، تطلق على هذا المسمى على كأس، تطلق على عليه كأس مسمى لمعنى، وضع لمعنى خاص يدرك به يعني، ولا يطلق على غيره. فإذا كان إطلاقا خاصا يكون وضعا خاصا، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى الذي وضعته له وسميته به ولو مجاز. وهذا سيأتينا مسألة الوضع أو الوضع وذكر المجازيات أيضا إشارة إليه في مسألة الحقيقة العرفية. أو عام يعني ويكون وضع عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، فالمقادير يطلق على أنواع من المقادير وليس خاصا بنوع من المقادير، بل يطلق عليها عن عموم. فقالوا إنه ما يطلق على أشياء عامة يكون وضعا عاما، لأنه يطلق على جملة من المقادير أو ما يشبهها، فلهذا لم يكن معنى خاصا بشيء خاص. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الاستعمال هو في الحقيقة يقريب معناه من الحقيقة العربية، فأنت تطلق اللفظ وتريد المعنى الذي اصطلح على تسميته. مثلا الدابة في اللغة كل ما دبر من حيوان أو إنسان، في الحقيقة يطلق عرفا على الدابة ذوات الأربع، وهكذا ذكروا في أشياء يعني مثل مثلا السفرة يطلق على الطعام وزاد المسافر، وصار يطلق في العرف على الشيء الذي يوضع عليه الطعام، وهكذا ذكر أيضا في المزادة وفي الراوية وفي الضعينة، يعني خصت بالعرف في بعض معانيها، فلما استعملت في بعض معانيها وأطلق اللفظ على بعض معانيها سمي استعمالا، لأننا استعملناه في خصوص معانيه وكان فيها أظهر من غيره، لما استعملناه في معنى خاص وإن كان حقيقة في الحقيقة اللغوية ليس خاص في اللغة الدابة هذا معناها، وهكذا غيرها من ما يستعمل خاصا أو ما يتبادر عند الاستعمال إلى هذا المعنى الخاص، وإلا هو في الحقيقة اللغوية يشملها وغيرها. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، هذا هو الحمل. الحمل أن يستعمل يعني المتكلم المراد من كلامه ويقول إنه قصد كذا وكذا ولهذا تأتي مثلا في كثير من النصوص يقول بعض العلماء إن القصد بها كذا، مثلا القرب، معنى القرب قال بعض السلف إن معناه الطهر، وقال بعضهم إن معناه الحيض، حمله بعضهم على القرب وحمله بعضهم على الطهر، ولهذا الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، يعني يعتقد السامع أن مراده هذا من لفظه هذا الذي لفظه. مثلا قال بعض العلماء إن القرء هو الحيض، وقالوا إن هذا هو المراد، وقال بعضهم لا إنه هو الطهر، فإذا حمل كلامه على معنى واعتقده يسمى حملا، هذا حمله على شيء وهذا حمله على شيء، لأنه يحتمل لهذا ويحتمل لهذا، وهي اللغة يعني مفرد، يعني تنقسم إلى مفرد وإلى مركب. قال وهي مفرد كزيد، يعني حينما تقول زيد هذا اسم مفرد، يعني في اللغة أسماء مفردة يطلق على شخص مفرد، ومركب كعبد الله، وإن كان هو مركب من جهة مضاف ومضاف إليه فبالتركيب سمي مركبا، وإن كان يطلق على ذات واحدة لكن هو في ذاته مركب، ومنه المركب المزجي وما أشبهه. فإذا كان مركب تركيب مزجي أو مركب من مضاف مضاف إليه من ذلك في بعلبك وحضر موت وما أشبه ذلك، فهذه مركبات إما إضافية أو مزجية موجودة في لغة العرب. والمفرد يعني قسم المفرد، قال مهمل ومستعمل، المفرد ينقسم إلى قسمين إلى مهمل ومستعمل، فإن استقل بمعناه يعني المفرد فإن دل بهيئته، والمفرد مهمل ومستعمل. مثال المفرد المهمل مثل ذكروا الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء، هذه حروف هجائية ينطق بها لكنها لا معنى لها في نفسها مهملة. ومستعمل قال فإن استقل بمعناه يعني له معنى في نفسه، ولهذا يكون له معنى، أما المهمل ليس له معنى، هذا قوله فإن استقل يرجع إلى قوله مستعمل لا يرجع إلى قوله مهمل، لأن المهمل لا معنى له. فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من أزمنة الثلاثة فالفعل إذا دل على بهيئته على جمع من الثلاثة الماضي والحاضر والأمر فإنه فالفعل فإنه فعل إما فعل ماضي أو أمر أو مضارع يعني إن استقل هذا مفرد بمعناه فإن دل بهيئته على زمن بهيئته ووضعه على زمن فإنه فعل وهو ماض يعني الفعل ينقسم إلى ماضي ذهب وفعل ماضي جاء سار طار وهكذا هذه أفعال ماضية ويعلم له الاستقبال بالشر الأصل بالفعل المضي الأصل بالفعل الماضي ماضي لكن ربما عرض له الاستقبال في معناه يعني تقول مثلا إن جاء زيد أكرمته إن جاء زيد حرف هذا شرط فهو في معناه فهو حرف فهو فعل ماضي لكن معناه الاستقبال لأنه لم يجئ فلهذا قال ويعرض له الاستقبال بالشر ومضارع ويعرض له المضي بالأمر المضارع معناه الحضور يعني الآن أو الاستقبال يذهب تقول لم يذهب هذا هو معناه المضارعة وهي الحضور يعني الوقت الحاضر أو المستقبل لكن يكون معناه المضي بلم وأمر كذلك الأمر فالأمر من الأزمنة الثلاثة الذي يدل بهيئته على زمن ومعناه معنى الفعل وأمر وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض يعني الأصل أن الأفعال هذه مثلا يعني لا تكون إلا للمضي أو للحضور أو للأمر لكنها وتتجرد عن الزمان للإنشاء لعرض مثلا قولك زوجت فلانا أو التزويج أو قبلت الزواج هذا إنشاء منه لتزويج وقبول منه له فهو إنشاء يعني والأصل أن الإنشاء خلاف الخبر فلكن يعرض له الإنشاء لعارض مثل قولك زوجت وقبلت وقد يلزمه كعسى يلزمه المضي كعسى لأن هذا الأصل فعل ماضي وقد يتجرد ولا يلزمه كنعم ولا يلزمه كنعم مثلا تقول نعم زيد هذا وفعل ماضي إذا قلت أنسي نعم زيد أنسي لهذا قال وقد يتجرد ولا يلزمه كنعمة لا يلزمه لكن قد يعرض له نعم زيد أمسي بئس زيد أمسي فبهذا التقييد يكون وصفه بالمضي والمركب وإلا فهو الاسم يعني هذا التقسيم من الأول يعني إن ولهذا قال والمفرد مهمل ومستعمل فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته وإلا فهو الاسم يعني إن لم يستقل بمعناه فهو الاسم وإلا فهو الاسم يعني لا يكون فعلا وهو ما ذكره قبل فعندنا ينقسم إلى فعل وإلى اسم فإن دل بهيئته على زمن من أزمان فهو فعل وإن لم يدل على زمن أزمان فهو اسم وإن كان في وضعه يعني هو في الحقيقة الاسم ينقسم إلى اسمين قسم بحث وقسم فيه معنى الفعل حينما تسمي سمى زيد مثلا هذا اسم بحث لكن حينما تقول الصبوح والغبوب الصبوح يطلق على الصبح وعلى ما يشرب من لبن الصبح، والغبو ما يكون من في من آخر النهار في العشي، هو في الحقيقة مسمى لهذا الوقت، لكنه في معنى الزمن وهو الصبح ومن آخر النهار وهو الغبو. هذا يسمى اسم، وإن كان بهيئته يكون معناه معنى الزمان، وهنالك اسم محض مثل الأسماء الأعلام الأخرى فليس بهيئته، لا يدل بهيئته على زمن من الأزمان، وإن لم يستقل فهو الحرف. الحرف مثل ما سبقنا حروف الهجاء الأخرى، حروف الهجاء التي لا معنى لها بنفسها، وهو ما دل على معنى في غيره، يعني أن له حد، ما دل على معنى في غيره فإنه يكون حرفا. والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، هذا هو يقول، يعني يقول إن المركب منه مستعمل ومنه مهمل، فالمستعمل واضح، المستعمل واضح من المركبات، المركبات والجمل المستعمل، لكن المهمل هل في مركب مهمل لا معنى له؟ يقول المهمل موجود لكن لم تضعه العرب قطعا، يعني ليس في كلام العرب كلام مركب مهمل، وإن كان في كلام حروف الهجاء، حروف الهجاء لكنها وهي لا معنى لها، لكن ليس في كلامه كلام مركب ولم ينقل عنه كلام مركب لا معنى، هم لا يتكلمون إلا بكلام فصيح ولم ينقل عنهم كلام مركب مهمل لا معنى له، لكنه موجود، لكنه موجود. ثم المركبات المستعملة، المركبات المستعملة هل هي من كلام العرب أو ليست من كلام العرب؟ يعني هل المركب والعبارات المركبة من كلام العرب أو ليست من كلام العرب؟ مثلا حينما تقول مثلا إن زيدا موجود، هل هذا من كلام العرب وتكلمت به العرب بمعنى وضعته ونقل عن العرب؟ قيل إن هذه المركبات موجودة، يعني هذه الأسماء وهذه الحروف الناسخة وغيرها ومركباتها موجودة في كلام العرب، أن العرب وضعتها، أن العرب وضعت هذه الأشياء ونقلت عنهم هكذا. وقيل وهي وهو الأصح أن العرب لم تضع هذه المركبات وتكلمت بها بجميع هذه المركبات، إنما وضعت فصولا، وضعت فصولا ومركبات عامة، أما أجزاؤها فلا، فوضعت مثلا الفعل والفاعل، وضعت مثلا الحروف الناسخة، وأنه الحرف الناسخة، وأن مثلا إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن خصوص المركبات في هذه الجمل العرب لم تضعها، إنما وضعت قواعد وتكلمت العرب بهذا الكلام، لكن لم تضع مركبات لأجل أن تنقل عنها. ولهذا قالوا إن هذه الكلمات، يعني المركبات المنقولة لهذه الجمل لم تتكلم العرب بها على الخصوصية، معنى أنها منقولة عنهم كما نقلت عنهم أصول الكلمات الأخرى المفردة. والمركب مهمل موجود لم تضع العرب قطعا، ومستعمل وضعته هو غير جملة، وهذا هو ذكر، قال ومستعمل وضعته، وهذا قيل وضعته وقيل انقطع كما سبق، وهو غير جملة كمثنى وجمع. المثنى هو الذي في علامة التثنية، والجمع هو الذي في علامة الجمع، وجملة وتنقسم، يعني انها موجودة في كلام العرب، وتنقسم الى موضع الإفادة في نسبة وهو الكلام، ولا يتألف الا من اسمين او اسم وفعل او اسم وفعل، اسم وفعل مثلا اسمي زيد، زيد في الدار، وفعل واسم جاء زيد، فهذا ايضا من كلام هذه موضوعة او هذه او تنقسم الى هذا الانقسام، وهي تتالف من اسمين او من اسم وفعل من واحد، يعني من متكلم من واحد، فلو قال انسان زيد، قال واحد حضر، قال إنسان حضر، هل هذا كلام مفيد أو يقال لا يشترط أن يكون من متكلم واحد؟ هم يقولون يشترط أن يكون من متكلم واحد، وحيوان ناقص وكاتب في زيد كاتب لم يفد نسبة، يعني أنه هذا عم يشير إلى بحث وفيه كلام فيما يتعلق بإفادة النسبة ومعنى. قالوا إن الجملة التي تفيد نسبة هي الجملة المفيدة، والتي لا تفيد نسبة إنما هي نسبة تقييدية هذه كلمة مفردة، وإلى غيره كجملة الشرط أو الجزاء أو نحوهما. ويراد بالمفرد مقابلها ومقابل المثنى وجمع، يعني الجملة يقابلها المفرد، وكذلك يقابل المفرد المركب ويقابل مفرد الجمع. فالمفرد يقابل الجملة، والمفرد يقابل المثنى، والمفرد يقابل الجمع. وبكلمة الكلام وبه الكلمة، يعني يطلق الكلمة ويراد يطلق تطلق الكلام ويراد به كلمة، مثلا مثل قول كلمة لا إله إلا الله يطلق عليها كلمة وهي كلام، يطلق عليها كلمة وهي كلام. مثل قول عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أطلق عليها كلمة. وبكلمة يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام، وبه الكلمة يعني بالكلام يطلق على الكلمة. مثل قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن هذا يطلق على الكلام المفيد والكلام غير المفيد، والكلام الذي معنى له والكلام الذي لا معنى له فهو إذا تكلم به متعمدا بطل الصلاة. والكلام الذي لم قبل هذا قال والكلم الذي لم يفد، وتناول الكلام كلام وتناول الكلام والقول عند الإطلاق اللفظي والمعنى جميع كالإنسان للروح والبدن. فالكلام والقول لللفظ والمعنى جميعا، لللفظ والمعنى يطلق على الكلام والقول هذا على ما تلفظ به الإنسان من هذا القول وعلى معناه الذي قصده، كما أن يعني على جهة الشمول، كما أن الإنسان يطلق على الروح والبدن. هذه مباحث أكثرها يعني ليست يعني من مباحث التي ذات أهمية أو لها علاقة بعلم الأصول، إنما ذكر المصنف رحمه الله لأن كثير من الأصوليين يذكرها، ولهذا ذكرها وذكر بعض الأقوال التي اختارها رحمه الله. نقف على قول الفصل. نعم نعم كلمة. لا هذا هذا هذا وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا كلام مالك رحمه الله أنها قال قد يطلق على الكلمة عليها كلام، لكن بعضهم رد هذا وقال إنه يطلق عليها الكلام كثيرا وأنه موجود في كلام العرب إطلاق الكلام على إطلاق يطلق على الكلام كلمة، وهذا موجود يعني موجود هذا في كلام عليه الصلاة والسلام، وفي كلام العرب يقول كلمة لا إله إلا الله تكلم بكلمة التوحيد، هو موجود كثيرا مو قد يعني ولهذا قال قد يؤم قد للتقليل، يعني ان الشيء قليل، ان الشيء موجود بكثرة ليس بقلة. نعم كيف هذا من جهة عادي إذا قيل ان الكلام النفسي والنفسي لكن وما تعرض رحمه الله، ولهذا قال ولهذا يصنف نفسه مصنف رحمه الله في آخر كلامه قال يطلق على اللفظ والمعنى جميعا تقريبا لقول أهل السنة، كلام في ذا طيب يعني، ولهذا قال كالروح والبدن يطلق على اللفظ خلافا لكلام الأشاعرة أو من مشاعر، كلام هنا تقريبا لكلام أهل السنة قول يطلق على يعني يطلق على اللفظ والقول جميعا، هذا إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى تكلم يعني كلام الأخير إشارة إلى أنه تكلم بكلام حقيقة وله معنى حقيقة خلافا لمن قال ببعض الأقوال الباطلة في هذا الباب. كلام في هذا يشير إلى كلام بعض البدع في هذا الباب رحمه الله. فصل. الدلالة مصدر دل، دل يدل دلالة، ويقال إنه بالفتح ويقال إنه مدلل، الدلالة والدلالة والدلالة، وهذا من المصادر التي تأتي على هذا الوجه. قيل إن الدلالة الدلالة مثل الشجاعة والسماحة، وقيل إن الدلالة كالنجارة والتجارة، وقيل انه مذلل مذلل. قال مصدر دل، لان الدلاله مصدر دل فيه دال في شيء يدل، والدال لا بد ان يكون له مدلول، والمدلول اشار قال وهي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء اخر، يعني انك اذا فهمت من الدال من هذا الدال شيء فهمت من المدلول شيئا اخر. وهذا يشمل جميع انواع الدلالات، جميع انواع الدلالات سواء كما سياتي في كلامه سواء كانت لفظيه او غير لفظيه. فدلاله الاسم على المسمى، اذا كان فلان اسمه عبد الله يدل الاسم على المسمى بالمطابقه، لانه وضع له لفظا ودل عليه. دلالة السماء على هذا الجر العظيم، دلالة الأرض على هذا الجر، فدلالة الكأس على هذا المسمى، وكل شيء له اسم تفهم من إطلاق الاسم المطلق هذا الشيء تفهم منه. هذا يشمل جميع أنواع الدلالات، لأن الدلالات كثيرة، دلالات كثيرة قد تكون وضعية وقد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية، وسيأتي الكلام في الإشارة إليها في كلام رحمه الله. وهي وضعية وعقلية ولفظية. المصنف قسمها رحمه الله وجعلها يعني ثلاثة أقسام، وضعية وعقلية ولفظية، ثم قسم اللفظية. الوضع هنا قول وضعية ثم ذكر عليه كلام يشير إلى أن الوضعية غير لفظية، هو أدمج الكلام فيها بالحقيقة، لكن حاصل يعني بحث هذا نفهم أن الدلالة لفظية وغير لفظية، وكل واحدة من الدلالتين اللفظية وغير لفظية ثلاثة أقسام. فاللفظية تنقسم إلى الوضعية والطبيعية والعقلية، وغير اللفظية تنقسم إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، كل واحدة من الدلالتين ثلاثة أقسام. فالدلالة الوضعية غير اللفظية كل شيء تفهم منه الدلالة على شيء، لكن هو غير ملفوظ، غير ملفوظ منه. فإذا رأيت شيء موضوع مثلا، شيء موضوع جرم موضوع، واستدلت به على شيء، إذن يكون وضعا يدل على شيء آخر. مثلا يعني من الدلالات الوضعية حينما يعني مثلا تجد مثلا الآن مثلا الإنسان يسير في طريقة مثلا في الطريقة يمر بإشارة ويمر مثلا إشارة حمراء وإشارة خضراء ويمر مثلا بسهم يتجه سهم اليمين سهم، هذه إيش الدلالة تصير؟ هذه وضعية ولا لا؟ وضعية. لفظية ولا غير لفظية؟ غير لفظية، غير لفظية. هذه دلالات وضعية تواضع الناس عليها، لكنها دلالات غير لفظية، هي ما في يعني لم تخاطبك ولم تكلمك وأنت ليس بها كلام تقرأ، إنما السهم موضوع السهم أيضا وجدت علامة السهم إلى جهة يعني طريقها كذا إلى جهة اليمين هكذا. تجد مثلا بعض الإشارات فيها علامات، مثلا إذا صار في محل من حبر ولا شيء الذي يوضع مثلا لوحة وفيها على يعني آلة الحبر، يعني هذا مكان محل حبر، هذه دلالة وضعية تستدل بها على يعني هذه هي الوضعية، وهي كثيرة، هذه من جهة تواضع الناس، من جهة تواضع الناس. وتأتي في الشرع كثيرا، في الشرع كثيرا، مثل أن الشرع وضع أشياء دلالات على أشياء، فوضع مثلا زوال الشمس دلالة وضعية على دخول وقت الظهر، غروبها دلالة وضعية على دخول وقت المغرب، وضع الأسباب والشروط، الشروط مثلا شروط الصلاة دلالة وضعية على ما تدل عليه وهكذا. فهذه الدلالة، هذه الدلالة الوضعية غير اللفظية. العقلية الدلالة العقلية غير اللفظية، شيء تستدل به بعقلك على شيء آخر. ولهذا يقول هي ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. إذا فهمت هذا الشيء الموضوع فهمت شيئا آخر، رأيت هذا الشيء الموضوع استدل عليه. هذا من جهة الوضعية العقلية. العقلية تستدل بها عقلا لا وضعا. إنسان انجرح، انجرح مثلا، تستدل بالجرح على أن شيئا ما أثر في جلده فجرحه، ليس كذلك عقلا. أنت لو تقول حينما تراه ما لو لم تسأله ولم تقول يعني تسأله وش جرح وش، استدلت بعقلك على أنه أصابه شيء. استدلال بالأثر على، يسمونه استدلال بالأثر على المؤثر. فلأن حين دخلنا المسجد شو مثلا تحديد استدلنا بعقلك على أن في عمل المسجد، قل لا في عمل المسجد، وإن لم يبلغون مثلا على أنهم يعملون، لكن علمنا أنه قد حصل عمل وشغل في المسجد وإن لم نرى الذين يعملون. استدللنا عقلا بوجود هذه الآثار على وجود العمل في المسجد عقلا، لكنها دلالة غير لفظية، ما كنت من اللوحة في المسجد كذا، لا استدلت بهذا الشيء. هذه الدلالة العقلية الغير لفظية. هناك أيضا دلالة طبيعية، يسمون دلالة طبيعية غير لفظية كثيرة، هي كثيرة مثلا، لكن مثل ما يستدل مثلا ب يعني يذكر مثلا من أمثلة يقول تدل الحمرة على الخجل، الأحمر قام الإنسان وأحمر تدل على الخجل، تدل على الوجه المطهور. إنسان قام الإنسان ينتظر شو يستدل في شيء عشان ما شاف، إما أنه خائف ولا أنه مريض ولا ما شاف. إذا وجدت حرارة في الجسم استدل بالحرارة على دلالة طبيعية على أن الجسم في شيء في ضعف في مرض وما أشبه ذلك. فهذه دلالات طبيعية، يعني تكون من طبع البدن وتحصل بسبب شيء حصل، يعني استدللت بهذه الدلالة الطبيعية على شيء وإن لم ترها، لكن استدللت به على شيء. هذه الدلالات غير اللفظية سواء كانت طبيعية أو عقلية أو وضعية. يصلح هذا يصلح لأنه من الطبع، يصلح هذا وهذا. نعم طبيعية، لا لا يعني ممكن، لكنها فيها أقول فيها فراق، أقول فيها واضح،